بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخزى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة. ويجهر به المؤذن، إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. القتر هو الأصل والغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين طليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مالي عينك ورافع وشك لمين؟ وأنت واقف في حضرة الملك واضطراسك، وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبال. المتكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخلة، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر بن شيبة انه كان رايح يوم من الايام بيطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له بها وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده وزق ده، عايز يفتح سكة للاستاذ. فانكر هذه الصفة، قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطن الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه، فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق الآخر مدح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية متلازمان، عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد. فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير وينيخه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل مفترس، الأنعام البهائم والكلام ده مذللة، البرغوث غير مذلل تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويقض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف انت بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه، فإذا سحبه طفل صغير ذل له يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه، أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعين بالغفلة كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي الشيء في الجنة ما تتعبش، ما تمدش ايدك تلاقيه قدامك على طول، نوع الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء ما الله به عليه، يبقى ده معناه انه يحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني ايه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. من عدة سنوات في برنامج على الناصية سمعت المقدمة، المرأة اللي بتقدم البرنامج وبتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب، قالت: الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتدي الحجاب سأقول له لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي ذل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي، لأنها صفة مدح، إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق، إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة، برغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل اتصلت بي امس فتاة تقول ان انا بحاول ان اطيع امي قدر المستطاع واحاول ان اتقي الله فيها، لكن احيانا بتعلي صوتها عليها، فبما تنصحني؟ قلت لها ليس عندي وقت، لكن انا ساقول جملة واحدة فقط، اجعلي خدك مداسا لامك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداسا لوالديه لن يوفي حقه ابدا ولو نشر نصفين، وريح نفسه ان هو ممكن يؤدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك، ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، بس غير كده ريح نفسك. فانظر الى هذه الوصاة، الى وصاة الله للاولاد. والله عز وجل اوصى الاولاد كثيرا بالاباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. لكن ما قالش للأب خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل إنما هو من الرحمة. يبقى إذن الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفهم من كده أن التواضع سرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى، عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة، صفة التواضع، أذلة على المؤمنين. طيب، ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان، لأنها منخفضة. لأجل هذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي، ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل معه على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة، فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، إنسان وضيع، وضيع، واطي. فهذه أصل الكلمة. طيب، تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجودته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب، ما عقلك محدود، لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود، بصرك له منتهى؟ لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة ما لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض، هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد إذا سمع كل شيء، تسمع بقى أصوات الحشرات وأصوات كل حاجة في الدنيا. لكن رب العالمين رحيم، أذن دي عشان مصلحتك، لما تريده أنت، إنما فضول السمع أنت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لأن هذا من فضول السمع، وليس لمثل هذا خلقت الأذن، يبقى ده تعدي لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدودة بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة، يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي أن يكون محدود. هم لا، طلقوه كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه، يقول لك لا هذا خلاف المعقول، فصار صنما. المعتزلة عارضت السنة النبوية، شاطرة السنة، بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوفق بينه، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخد واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. انا ارى اناسا جهلة، انا عارف انهم جهل، وكل ما يتكلم يقولك بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده، ما هي اركانه عشان نستريح بالقياس. زمان كنت بحضر في معهد شرع، وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم، كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام، يقول لا بديل عن الربا، ده العنوان، لا بديل عن الربا. للدنيا والبنوك ومتشابكة العملية، وما تقدرش تستغنى عن البنوك، ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد بقى على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في ايام الرماد. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي ما عمر عطل الحد، عطل عمر الحد للمصلحة. وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضو، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الآخر إن يكن منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان، فالفهم ده نعمة. فعمر الخطاب ما عطل الحد أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعان هيموت، يا ياكل يا يموت، فهذا ليس بسارق أصلا. لكن لو ثبت أنه سارق يقطع يده على طول، لأن الحدود إذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، عادش السلطان يقدر يسقطها عن حد. إذا وصلوا الكلفار حقا لله محضا أن يقيم السلطان الحد، عادش. حديث صفوان بن أمية كان في المسجد الحرام حاطط العباية بتاعته عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاه من تحت راسه، فطن له صفوان، جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. عباية بثلاثين درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان: تقطع يده في ثلاثين درهما يا رسول الله؟ وهبته، وهبتها له. خلاص اديت هذا، مش عايزها، كانت ايده هتتقطع في ثلاثين درهم، خلاص ياخدها. قال له صلى الله عليه وسلم: هل قبل ان تأتيني كنت اصطفوا مع بعض، خلصوا المسألة مع بعض، لكن وصلتني ما اقدرش اعمل حاجة. خلاص يبقى اقامة الحد هنا صار حقا لله محضا، عادش يقدر حد يسقط حد ابدا، ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفة. يوم يجي يقول لك بالقياس، قياس ايه ده؟ صنم حاطينه كده، كل بني ادم يحب يخالف يقول لك بالقياس، هو لا عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق، شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين بالذوق والوجه، خالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه، السياسه التي لا دين لها، دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث اركان. الركن الاول: الا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسه. الركن الثاني من اركان التواضع للدين: ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى، أو أنه ناقص الدلالة، أو أنه مبتور، أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة، هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع، أي مبتدع شاء أم أبى، كان عالما أو غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان، أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة، فأنا بكملها. هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا، يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد بين التراويح، لساننا نشف وبحت حلوقنا، يا جماعة دي بدعة. يقول لك: أنت بتنهانا عن قراءة القرآن، اقرأ قل هو الله أحد بس مش بين التراويح، تلت القرآن تطلعها بدعة؟ يا ابن كلامي واضح، لأنه مش لاقي جواب يوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة، الحيدة يحيد السؤال. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه، اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعمله ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمله ولا الصحابه عملوه ولا افتى بها امام. يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا هيقول لك خير، عمره ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل اولئك وادركته انت؟ حينئذ يبلسون او يدخل بصدره بقى يفض المناقشه. الكلام ده انا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنه دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر انشرح وابوه كان عامله يعني ايه الخليفة بتاعه، هيبقى هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات انحراف، منها اعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده. فانزعج، حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال ناقش الشيخ. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايم لي كده في نص الدرس وبدا يناقشني في المساله. انا ناقشته بالطريقه دي. كانت نهايه الحوار ان قال لي يعني انا بقالي 60 سنه مغفل؟ قلت له ماذا؟ لما يكون الانسان مغفل وكلنا مدين من الجهل، لست انت في اشياء انا لا اعلمها واجهلها، لكن انت يعني لا تغضب لما اقول هذا الكلام. ما كنت تعلم. الرجل اخذ نعله وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه اسئله لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى، زي الجماعه المغول الجدد اللي عاملين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدانة بيهجوم على السنة، يقول لك الحديث ده مش نافع وده مش نافع. من أعجب التعليلات اللي واحد رد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك أصل فصل الخريف مش موجود في الآخر. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجة يوم يتهم الشريعة. هذا يدل على رقة دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يديله الفتوى بتاعته، إذا حصل فتواه من أول مفتي كفى الله المؤمنين القتال، ما جاتش هفضل أسأل طوب الأرض لحد ما حطها في رقبة عارف واطلع سالم. هو يقول لك كده. هذا ايضا يدل على رقة دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لانك جعلت اراء الرجال مقدمة على كلام الله ورسوله. اي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي انا طلقت امرأتي ودي الطلقة الاخيرة. اقول له طالما الطلقة الاخيرة يا ابني روح لجنة الفتوى في القاهرة، واللي يقول لك عليه نفذه. يقول لا انا عايز رأيك. يا ابني ابعد عني. لا، مصر انه ياخد فتواي. طيب ما انا فتواي اذا افتيتك ستلزمك. مصر. طيب قول. يقول انا طلقتها، قلت لها انت طالق. الطلقه الثالثه قلت له واعد، قال لي بس كانت حائض، قلت له واعد برضه، لانني اعتقد ان الطلاق في الحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه. هو بقى لما وقعت الواقعه قام رايح لجنه الفتوى عشان يدور، هذا لا يجوز له. يبقى البني ادم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. اول تواضع، اول نوع من انواع التواضع، واجله وافضله واكرمه وبه يسلم له ما ياتي من انواع التواضع، ان يتواضع المرء لله عز وجل، لدين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الذل التي وردت في الآية هي صفة ممدوحة، كما قال الشاعر وهو يصف قوما بالتواضع والصفح: لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هناك فرق بين أن يشتم إنسان عاجز فيسكت لأنه عاجز عن الرد، وما بين إنسان قادر على أن يرد فيسكت، كما قال مالك بن دينار. قال: يقولون مالك بن دينار زاهد. كلا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فزهد فيها. طبعا ده يعني مالك بن دينار يحط من نفسه لأنه يضرب بالمثل في الزهد والكلام، لكنه أصاب كبد الحقيقة لما قال هذا. ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد، عشان كده بقى اسمه زاهد. إنما الثاني اسمه محتاج، ليس اسمه زاهدا. فهؤلاء لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا، أي وإن كانوا في حقيقة أمرهم أعزاء، لن يبلغوا هذا المجد حتى يذلوا لأقوام وإن كانوا في أنفسهم فضلاء. ويشتموا فترى الألوان مسفرة، أظن يعني أخذ هذا الكلام من حديث النبي، الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس إذ جاءه أعرابي فأخذ بحاشية برده وجبذه جبذة قوية حتى أثرت هذه الجبذة في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. أنت ليه دخلت الأب والأم في الموضوع ليه؟ ده أنت محتاج، ده جاي تشحت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، ثم أمر له بعطاء ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام، أي صفح عقول. فده الذلة هي ذلة الكرم زي صفح الكرم، لكن الذل بقى اللي هو واحد يجيب مناخيرك الأرض وانت عارف انه لئيم، لا سيما اذا كان عدوا لك بغيضا لدينك، فده ما ينفعش معاه بقى صفح الأحلام، ده ما ينفعش معاه إلا كما قال الشاعر لله در هذا القائل. حيانا وأنا بقرأ الأبيات بحس إنه شعر مطبوع، تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجية، مش يقعد متكلف عشان يجيله الشيطان من وادي عبقر، ها الشيطان بتاع الشعراء يقولك لازم لا يظلم بقى وخلي النور خافت كده وبتاع كوبايه شاي قدامه وبتاع يعصر في دماغه وكده عشان يولد بيت بيتين ثلاثة وتيجي الولادة متعسرة ويجي الجنين مخدج، ها ويبقى حاجة بقى يعني حاجة ما تطيقهاش. لا ده شعر مطبوع، ده ايه يقول الشعر زي ما بيشرب المية، ادي معنى شعر مطبوع. بيقول الشعر ده لئن كنت محتاجا الى الحلم انني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوجه، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أثمجه. أشوف شوف إن من البيان لسحر. يعني بقول أنا صحيح حليم وكل حاجة، بس ساعات أحتاج إن أركب الجحش بتاع الجهل ده. ليه؟ لأن اللي بيكلمني جاهل ضلالي، ها خسيس نزل ما ينفعش فيه معروف. وصدق قصفين الثوري رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام، تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش أبدا. فبيقول يعني اللي عايز نعدل هتعدل له، اللي عايز نعيوك هتعود. والكلام ده إذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماجة، فعلا هي سماجة بس ما ينفعش مع الرزل ده إلا الجحش بتاع الجهل، أدخل عليه يرفصه بقى. يبقى الذل هنا صفح الأحلام، أنا أقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال إيه؟ أذلة على المؤمنين. ما هو ما يجيش نهيجة إلا مع مؤمن بقى معظم للدين، الإيمان قبله، الإيمان قبله. إحنا بقى جيل ظلم، ظلمه آباؤه، آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده. ولما اتعدلنا وقفلنا. الكلام ده انا بقوله لان في اباء متورطون بمسألة ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى راجل. ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، هو معرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحية لسه عليها مشاكل لحد النهارده. احنا كمان اللحية خلاص احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحرحة خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدقن واللحية ومشاكل على اللحية ولا يمكن يلتحي والكلام ده خلاص. واحد عمل مشاكل، ابنه التح عمل مشاكل معاه، قال له طيب طب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له الشيخ الحول؟ قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قاعد يعد شوية مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيخ خلاص. والشيخ ده انا بتربطني به علاقة جيد، فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا ورب دقنه مشاكل وانت عارف الحدوتة والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد ليه مش قد المسائل ديت، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار ولا تبقوا بايديكم الا التهلكة. والرجل الاب انقلب واعظا بيقول للشيخ الكلام ده يعني. تمام. فقال له ابني يعني اللحية سنة ما نقدرش ننكر، بس يعني طاعة الوالدين فرض خلاص، بس هي سنة ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سألت شيخ الحويني فقال كده. قال له يا ابني ربيه. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنة، انا قلت بمطلع كلامي انها سنة، واخد بالك؟ اه نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسة، عجبت الشيخ ده ولا ما عجبنيش؟ الشيخ ده مش ثابت على رأي، عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحشق هو الواجب. ها ما هو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني. خلاص نفضل نلف نلف نلف. انا طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي، ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمة اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفة، ان انا اهرب من دلالة النص وعايز واحد يسلك لي المساء. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعة رغما عني بعدما احسست بسخونة في قلبي، وانا برد على الهاتف اتصلت بي اخت من العراق من مدينة الموصل في العراق، والحقيقة وجئت بالاتصال لأني ما توقعت أبدا أن يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب، وانتوا عارفين الموصل والسنة وبتاعه ومدكوكة دك يعني. الأخت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال، بتقول انها منتقبة بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل، وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف، لا دي نظرها ضعيف، فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ فأنا ما فهمتش الصب يقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجة خفيفة خالص كده على وشها برضو على عينها عشان ما تبانش، يعني بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا انا بقول لك نظري ضعيف لا ارى، فهل ممكن اكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عين، ده واحدة تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عنها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني لعظم الشرع، نكون اسرى في يد الشريعة. قال لك يمين حاضر، شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد. يعني ايه؟ يعني لك سيد امر. انت بتقول مقولة خطأ لما حد يأمرك بمعصية، بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا، انا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك ان تقولها، بل قل انا عبد مأمور، مش عبد المأمور. لا، انما ينبغي ان تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين بس. انا عبد المأمور، اشوف مراضي ربي فين اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشرع عليا، قدمت بادب الشرع. مش ادور ولف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا، مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول، بامكان الفرد ان يتخلص منها. ليه؟ لماذا لا تتخلصون منها؟ كله مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش مدخلة فيها عندك. انت الرئيس في البيت، ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم، ولك صلاحيات ومش حد هيتدخل فيها. طيب اللي في ايدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا يا اخوانا، لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سنامة، إذا جاءك النص أن تحمي رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما أنا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدمين، هو الجيل ده. هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوها عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وانا كان دنجوان امبارح. ومن مما يفتت كبد ممكن يبقى يتوافق الولد اللي مركب لي دقن ومصر عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروض له مثلا من 30 سنة كان ممثله عمال يحضن في واحدة وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليلة واحدة وعلى نفس القناة، يقوم يبهت الشخصية. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده، انا مش هيخيل علي ان عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصلة كده وقعد يعيط لي ها لما يسمع لي آية ولا حديث الكلام ده، وهي بينطلع علي الكلام ده وانا عارف تاريخه ده كده بيعملوا لمين يعني؟ استغفلوا مين؟ فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغلوطة، ولازم يدخل الحب فيه، بس المرة دي الحب الإسلام. ها، حب الإسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحلة بالمشرق، وبعدين يقول لمراته بقى ايه؟ بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارف ايه وجايز اغيب، فانا مش عايز اعلقك خلاص. فيعني ايه؟ اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه. ها كده يعني؟ قال ايه مستنيك وايه؟ عادي. ودي ومرات ابن ماجه دي ايه بقى؟ حزام وسط وبتاع واخر حلاوة، ومنكلم بعض اخوة في الله. الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزقه نسيج الاحرار بيننا، واحنا كده نتلقى المسائل واشيه. ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كراماتهم الكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا، الصحابة دول يعني ينبغي أن ندافع عنهم، لأن دي قضية قومية. معلش أنا هقول اللفظ، أنا مش عاجبني قوي، بس نطلعها كده. دي بقى قضية قومية، ما عادتش بقى الصحابة دول بتوعنا احنا ومش بتوع التانيين، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. فشوف ابو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع ابص الاقي حديث ابي الهيثم رايح جاي قدام عين ابو الهيثم بن تيهان لا فيش حد يعرفه، حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن ما يكونش مر به اسم ابو الهيثم ده. ده ابو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر راح عشان ياكلوا عنده ما لقوهوش، سالوا المراه اين ابو الهيثم، قال ذهب يستعذب لنا الماء. جاء ابو الهيثم اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر تهلل وجهه، قال ما احد اليوم اكرم اضيافا مني، خلاص وعايز يروح عشان يذبح، قال له اياك والحلوب. خلاص جاي شايل القربة المية على كتفه بتاع، وجاء نزل عزق صباطة رطب، واخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها، قال لا تخيروا أنتم عشان يعجبك تاكل. رايح يذبح قال له إياك والحلوب. المهم سوى المسائل، أبو الهيثم هو اللي شغال على دراعه بإيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد خدمك يعني وبتاع، قال له لا ماليش، قال له طيب بكره تعالى لي هيجي لي اعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع، بعت له قال له ايه اختار واحد منهم، قال يا رسول الله اختر لي. انا ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار، لا هو اللي اختار له صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم، قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه المستشار مؤتمن، طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. هنا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار مؤتمن، افتكرت حكاية غريبة قوي، والحكاية دي في وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فاهم، عايز يكبر بمراته يعني وبتاع، ما اتجوزت من وراها وكده، فقال لها ايه اختاري لي. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحده عندها سرطان. ماشي، طبعا الراجل ما عندوش فكره، ها ما هو ده مرض كامل، وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي. يا جابت لي واحده عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، ها عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، اشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له الله، فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه شهر شهرين ثلاثه اربعه الراجل اكتشف البتاع، هيطلقها عيب، يعني واحده مبتلاه وبتاعه، وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المساله دي وبتاع، خلاص اكفل تمام. ماتت طبعا بعد ايه، بعد ما صرف من فلوسه واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط تمام. فقال لها طيب انا عايز اتجوز، فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سل. خرب بيت شيطان، دي ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ومراته وام عياله بتعمل فيه كده، ده المستشار مؤتمن، مؤتمن فين يا وليد، وليد بتعمل ايه دي، جوزها ابو عيالها بترفل في عزه، ترفل في فلوسه وغناه والكلام ده كله بين ايديه، يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغشه الغش ده، ايه اللي بيحصل ده. ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها، النساء بقى اللي هم اتربوا الدين رباهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار اللي انت، قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده، فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. خدم ابو الهيثم ودخل به، ايه مراته ايه جبت ايه، قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اداني الراجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا ابا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ألا وأنا جايبه ليه، عشان أقول له روح، طب ما أنا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه، يعني مش هشغله 24 ساعة، لا برضو أخليه يشتغل كده، ولما ليه أحس كده أقول له أقعد استلاي. ما هو ده نوع من الوصاة الحسن ونوع برضو من الإحسان والكلام. هتقوم الست اللي شايفة جوزها عمال يكدح على إيده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف إزاي فهمتها استوصي به خيرا. يوم يقول لك اقتداء دين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجة أنا أتدين بها، أتدين بتنفيذها. يبقى ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجده، إلا أن تعتق، قال له اذهب فأنت حر. هشوف بقى، شوف النساء، النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لأن احنا الاثنين بنشد بعض، شد بعض لما يكون في اتجاه واحد. البزل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا شغل، ها، لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون اللي بيرضى على ابن اللبان ده، لما اللبان تركبه تحطه في عربية كرم خلاص، والعربية محملة زلط ودبش والكلام ده، يشدها ما يشدهاش، يوم يحط جنبه واحد من البزل القناعيس. البزل القناعيس بقى اللي هو بؤرون الفتوة والعضلات. فلما جح مع حصان، ساعات تلاقي المسألة دي، جحش عرفش يشد العربية راح، يقوم هما الاثنين ايه يشدوا، عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت بقى، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. اذا حطلوه الاثنين قبل بعض عشان يجروا في مسابقة ولا حاجة، ده حيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها، هما الاثنين يودوا للآخرة على طول. أقل حاجة هي تسمع الوصية تنفذ، هو يسمع الوصية ينفذ، لكن الراجل بيشد في ناحية والست بتشد في ناحية، مش هيوصلوا لحاجة. فنساء الصحابة كانوا مع الصحابة كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تنبهه عشان يقوم، عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعهم، واحد راجل شغال شغل حديد وصلب، شغال في الفاعل يعني طول النهار، عضلات عضلات عضلات، بيوصل بعد الفجر سطيح، طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شوية مع المرأة والعيال مش عارف ايه، وعيال يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجثة على السرير. طيب دي للصحيح الفجر، قوم مش واخد بالك ولا سامع حاجة، تهز فيه وتعمل فيه برضه، فحبت ترهبه بعد ما فوقته بقى. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أنا منافق وليه؟ ها؟ شوف فوقته على إيه؟ فوقته أها، هي الست بتقول لما نجوم اختصموا يعني، الست بتقول قلت له حاجة؟ ده أنا ذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أشوف بقى اللي يجيب البتاع ورطيه مش عارف بإيه، يجيب الورد ورطيه بإيه زي ما يقول عندنا في الأريان. عايزه تصحي لك الله تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضح على وجه الماء، مش هوصل الخرطوم، لا نضح حاجه خفيفه كده يعني الانسان ممكن يتحملها، نايم ميت ولا يعي ولا يدري، وممكن يصحى تقول له تعملت كذا وقلت كذا والله ما خدت بالي ولا شفت انا عملت ايه. يبقى الانسان لما ياخد بقى من المشكات اللي جوه يتربى، يشوف الصحابه مع الانسان كانوا بيعملوا ايه. برضو نذكر بالمناسبه دي قصه ابي الدحداح. أبو الدحداح ده لما سمع قول الله عز وجل في رواية البزار، طبعا أبو الدحداح له قصة تانية في صحيح مسلم، يعني برضو تدور على مسألة النخلة والكلام ده مع واحد جار له، بس رواية البزار هي اللي فيها المعنى اللي أنا عايزه وإسنادها لا بأس به. أن أبو الدحداح بينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال إني أشهدك أنني أقاط حائطي هذا رب. أبو الدحداح كان عنده حائط بستان يعني فيه 600 نخل، 600 نخل، والستمائة نخلة دي كانت يعني تعرف البضاعة الرائجة عند العرب الأسوداء، التمر والماء. طب الماء بيطلعوه بيستعذبوه، طب والتمر بيشتروه، فواحد عنده 600 نخلة يعني ملياردير، كله بياكل تمر، كله بيتعشى التمر ويفطر تمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها تقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا خالة كيف على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. لا مكذوب ليه يا عم؟ يقول أدي احنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندناش تمر في بيتنا؟ خلاص يبقى ايه معنى جياع أهله؟ هو اللي ما فيه اللي بيته ما فيهوش تمر يبقى جعان؟ الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى الحديث ده معناه ايه؟ جياع الاهل. قال لك الواحد بيدخل من بره فطار، الغدا جهز، لا لسه جعان ولا لا، بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجه مسكره، يشرب كوبايه عصير، يشرب اي حاجه بتاعه علشان ايه؟ عشان ياخذ تصبيرا لحد ما الغدا يجهز. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجه مسكره ولا عصير ولا عنده كذا هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فانت بقى لما تدخل البيت وما لقيتش الغدا جاهز ولا بتاع اكلت لك تمريتين كده بتاع يبقى سكنت الجوع ولا لا؟ ادي معنى جياع الاهل. خلاص كلام مستقيم بس عايز بني ادم بيفهم. ها؟ مش جماعه اللي مركبين اللحمه. فاحنا بنقول اما ابو الدحداح قال له ده قرض لله لحد كده ماشي. صحابة كتير بيعملوا كده. اللفتة الجميلة اللي عايز انا انبه عليها او اللي انا قلت الحديث عشانها، يقوم ابو الدحداح يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده جوه البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما هو ما عادش بتاعه، ما باعه قوم يقف على الباب ويقول يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فيوم يأتي صوت المرأة من الداخل تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح. هي دي أمة تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى دي أمة تغلب؟ احنا عايزين اللي هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع تاني. ولم يكن واجبا على ابي الدحداح انه يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليه ان لا يدخل، ولم يكن واجبا عليه ان تجيب عليها ان تجيب المرأة بهذا. لكن الناس بيحبوا دينهم والناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. انا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمان الحج واكثر في زمان العمره، يجي واحد ابن والله امي عايزه تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ اقول له لا يجوز. رفقة نساء ومش عارف ايه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. أهو إلا مع ذي محرم منها، كلام واضح أهو يخرق طبلة الود. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف إيه ولا تقول لي الحدوتة دي، كلام واضح. اطلع يا ابني معاه يقول لي بس انت عارف تكاليف وبتاع، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو انت هتتزفلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل القرماطه ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل كسيبه كويس. يعني في الحدوته دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ تكلفك بتاع 3000 جنيه وتطلع مع امك وترجع. يا بني ان الله عز وجل هو واهب المال. لما تخير ما بين انك تعصيه او تبذل المال لدفع المعصيه اوعى تتردد، ادفع الفلوس. ادفع الفلوس ليه؟ لانه هو واهب المال. فانا ادفع المعصيه بالمال يبارك لي، لكن ادخر فلوسي يطلع الوادي يسخن. نلف على الدكاتره، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونيه دي منين. خلاص يلف على طوب الارض ولا يهتدي واحد الى حقيقه المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه. ربنا عز وجل بيكتسح المال بمنتهى البساطه. ببساطه، وانا اذكر لكم شيئا، انا كنت مشاهدا له زمان من حمسات 84 كده. كان في رجل بيرتاد المسجد، لما كنت بخطب في مسجد في عين شمس في مسجد ابن شهاب الزهري. وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب ده يجيب ب50 جنيه دواء للولد ده لحد ما زهق. فبيستشيرني مره، فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقل ما احلف، الرجل ده بعد ما دفع ال10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المنظر، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة سنة 87 وجيت هنا كفر الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فانت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصية بالمال. خلاص؟ يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما اوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل اسف سايبين النساء. تبص تلاقي الاخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شويه يروح البيت لحد ما يعرف حمام. ها؟ ليه؟ عايز يعلمها فقه السنه. الراجل لحد الساعه 1 نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكره ومش عايز يسيب الراجل مع البيت. خلاص؟ وعمال يتساوي ويعمل كده ان صاحبنا يبص ان صاحبنا يشم. لا لا نظر ولا شم. خلاص؟ ويعمل معارك مع حماه ومع حماته، وايه عايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا. خلاص؟ وياخدنا بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وبتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاك فقه السنة مش فاضي، ما تاخدني معاك الجامع مش فاضي. ها؟ وخلاص فص ملح وده صاحبه، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعدة طول النهار في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال. انت بتدخل خمس دايما انت شطي العيال، بتبقى عايز تخرجها هي العيال بره عشان عايز تنام ساعة ولا ساعتين عشان عندك شغل. خلاص هي بقى في الدوشة دي طول النهار، قلبي صرخوا بيعيطوا بتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. ألا يأتيها اللي الذوق الإيماني ولا ألا يأتيها أي حاجة في الإيمان وأنت حبست في المطبخ الحبسة دي؟ إذا ما كنتش أنت قادر أنك أنت تقوم بالواجب الإيماني يا أخي افتح لها فرجة. افتح لها فرجة لأن هي اللي بتربي الولاد. ولذلك يعني الواحد ما بيستغربش ان يشوف واحده مثلا متزيه كده بدين الملتزمات والكلام ده وبتاتي من افعال الجاهليه. السبب في كده ايه؟ زوجها. هل هي دي وساط الله عز وجل لك؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت وقيتها علمتها علي بن ابي طالب لما انقوا انفسكم فاسترزاق علموه. يبقى احنا مفرطين في حق النساء، يبقى نراجع المسألة دي ثاني، ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم، طالما السكة واحدة والاتجاه واحد واحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ اصلاح البيوت ودي مسؤوليتك، تقوليش بقى الدولة وما دولاش والكلام ده، انت رب البيت، انت رئيسه، عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاها تعالى لي، او روح لواحد زي له تجربة مع الناس قول له ازاي اقوم الست دي، اقول له تقومها بكذا وتحتال عليها بكذا وتعمل كذا، ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمكم فيها حط الميكروفون ها علشان ما نحرقش الخطط ها، هم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده، المسألة دي ضرورية. يبقى أول حوالنا، ودي حنرجع للمعنى ده مرة تانية، وهو مسألة التواضع للدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له، الباذلين له، المحبين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. واحد بيسأل بيقول أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه بالذين يعني يقولون نحن رجال هم رجال؟ لا، المسألة دي مسألة بعيدة خالص، لأنني ما نصبت قامتي أمام شيخ الإسلام، إنما أنا متبني قول الجماهير اللي قامت الواحد منهم توزن ابن تيمية بكتير، مع طبعا تعظيمين الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو احنا نحط رجل أبر راجل لا، المسألة مش كده، إنما دي عبارة عن تكافؤ أدلة، عبارة عن تكافؤ أدلة، زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه أهل أنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف جماهير العلماء في ذلك، ولا نعيب عليه، فقد كان مجتهدا اكتمل في أدوات الاجتهاد. فأنا تابع لما درست الأدلة الفريقين رأيت أدلة الجمهور لائحة، ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولم أجنح إليه. فالمسألة مسألة تكافؤ أدلة بس، مش مسألة إن احنا قلنا رجال ونحن رجال، لا، ما انت ما من قول إن أنت تتبنى إلا ولك فيه مخالف، مش كده؟ لو انت طرقت المسألة على كده هتضيع الشريعة. ليه؟ لان مش هنبقى شايفين غير الرجال، هم رجال ونحن رجال، راجل وبر راجل، طب والدليل راح فين؟ لا، المسألة كلها عندنا هي مسألة تعظيم الدليل، تعظيم الدليل، نحن لا نقدم احدا ابدا اذا لاح لنا الدليل من السنة، ونعذر هذا المخالف اذا كان اهلا للمخالفة. والله اعلم.